سلة الغلال. وأصدق من الرومان ما قال يوسف عليه الصلاة والسلام وهو يكتب شهادة لمصر، شهادة للوجود كله، فيقول: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وفيه يعصرون، يغاث الناس، أنت غوث الناس، أنت ملاذهم، أنت ملجأهم الآمن، أنت مائدة العالم يا مصر. إلى متى أيتها الأم الحانية؟ يهتك ثوب أمنك، وأي ثوب هو؟ ومصر والأمن قرينان، توأمان، أخوان، شقيقان، وهذا يوسف يقولها. وتحسب من أصدق من نبي يقول: وإن قال العالم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذا حق من دخلها بمقالة يوسف، وهذا حق من سكنها بشهادة يوسف، وهذا حق من أتى إليها بأمان يوسف النبي. والمسلمون ذمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، فكيف إذا كان الساعي بذمتهم هو يوسف النبي؟ ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر الذمة والرحم في جبين العالم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطيها عهد الذمة ويجعل لها أمان الرحم، فيقول لأصحابه وصية، ويقول لأصحابه عهدا، ويقول لأصحابه ميثاقا نبويا ربانيا: ستفتح عليكم مصر، ستفتح عليكم مصر أيها المؤمنون المجاهدون الصابرون الصامدون، فإن لكم فيها ذمة ورحمة. اذكروا رحمكم هناك، فهاجر أمكم، أمكم التي ولدتكم جميعا أيها العرب، اذكروا الرحمة مصر، فإنها أمكم التي ولدت نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم. هاجر، هاجر عن أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. هذا عهد الأمان والذمة الذي يضعه النبي صلى الله عليه وسلم. مصر النيل، والنيل ليس ماء جاريا ككل ماء، إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة أنهار تفجرت من أنهار الجنة، فيقول نيل مصر هو أحدها، تشربون ماء الجنة لو علمتم. هذا الماء الذي يقولون في الأساطير من شرب منه يكون له الحنين والمثابة والمرجع، وهذا ما يقوله، ما تقوله الأساطير القديمة: نيل مصر مثابة، نيل مصر حنين ومرجع. مصر هي النيل، ذلك الماء الذي يجري على أرضها سقاية للعالمين. ومصر 30 موضعا في كتاب ربي شرفا وفضلا، تقول ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، تقول وطور سينين، وهذا البلد الأمين يقسم الله بشرف أرضها، ويقسم الله بطور سينائها، وربي لا يقسم إلا بعظيم، وحسبك شرفا لهذا القسم أنه يقول: وهذا البلد الأمين يقرن طور سيناء بمكة البلد الأمين. إذن فمصر من شرف البلد الأمين هي، وطور سيناء من شرف البلد الأمين. وحسبك دليلا ما أقسم ربي وقرن بينهم مقارنة، بل وقدم الطور ذكرى يقول: وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذا شرفك أيتها الأرض المباركة، يقسم بك ربي ويجعلك في كتابه ذكرا في 30 موضعا، في 30 موضعا حيث الشرف والكرامة والفضل. بل يقول لموسى: أن اخلع نعليك. ولماذا يا ربي؟ ولماذا يخلع نعليه والأرض ترابية والأرض رملية؟ لماذا؟ إنك بالوادي المقدس طوى يا موسى. شرف هذا الوادي ألا تطأه بنعليك وأن تخلع نعليك لتلامس قدماك يا موسى أرضا مباركة. فأرادها الله شرفا: اخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. وصوت الله وكلام الله وحرف الله يتردد في جنبات سيناء: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وناديناه من جانب الطور الأيمن. سيناء والشرف، مصر والفضل والكرامة، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، والجبل هو الطور. وشرف مصر من شرف الطور، وشرف أهلها من شرفها. وربي يقول: وطور سينين وهذا البلد الأمين. مصر تلك الأم الولادة النجباء، وزيرها يوسف: جعلني على خزائن الأرض، ملكها صلاح الدين. نعم، ملكها صلاح الدين رحمه الله، ووزيرها يوسف، وعالمها الحافظ العسقلاني بن حجر، وإمامها فقها. هذه هي مصر، وهي دعوة حب. ما أحبها ربي فأقسم بها، وهي دعوة ذمة وعهد. ما جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم ذمة وعهدا، وهي دعوة شرف وفضل. ما جعل الله لها شرفا وفضلا، حيث يقول الله: وطور سينين. ألا من معتبر؟ لماذا يحب كل بلده؟ ترى السعودية يذوب في السعودية عشقا وحبا، وترى المغربي يقول: أنا مغربي وإن حييت وإن أمت. وترى الغربية الشرقية الجنوبية الشمالية، كل يذوب حبا في بلده. فلماذا مصر لا تجد منا إلا شتما، ولا تذكر على ألسنتنا إلا ذما؟ أهذا عهد الله وميثاقه؟ أهذا حب الله وشرفها في كتابه؟ وليست هذه دعوة قومية ولا دعوة عصبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب مكة. هل أحبها أرضا؟ هل أحبها ديارا؟ إنما إنك لأحب بقاع الأرض إلى الله، والله يحب مصر. وإلا لما أقسم بأرضها وشرفها، وإلا لما جعل نيلها الذي يجري قطعة من الجنة، وإلا لما جعلها مهبط وحيه، وإلا لما جعلها ملاذ أنبيائه ورسله، وإلا لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها عهدا وذمة. ليست دعوة عصبية وقومية. ألم يحب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة؟ وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فإن كانت المدينة فيها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها قبره، فهذه مصر، هذه مصر التي كانت مأوى الأنبياء وملاذ الأنبياء، مصر التي انطلقت منها دعوة الإسلام إلى العالم كله، مصر التي كانت بوابة الإسلام إلى أفريقيا وإلى الغرب كله. وكل هذا الوجود عندما يذكر إسلامه فليذكر مصر، لأنها بوابة الإسلام إلى الغرب وإلى أفريقيا. نعم، وإلى أفريقيا. ولذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بها، لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بها وقال ذمة ورحمة، فاذكروا ذمة النبي فيها. مصر، مصر الأمن والأمان، توأمان شقيقان روحان، الأمن. يقول إبراهيم في نجواه وضراعاته: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر. هذا إبراهيم، وهذه دعوات إبراهيم، يدعو بالأمن. ودعوة الأمن قبل دعوة الطعام والأرزاق: اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. مرتبة ثانية: يأمن الناس أولا ثم يطعمون ثم يأكلون ثم يشبعون، لأن الخائف لا ينام، لا يأكل، لا يشبع، لا يشرب. الخائف لا ينام، لا يأكل، لا يشرب. ولذا قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وانظروا كيف قال: اجعل هذا بلدا. وقوله بلدا نكرة أفاد أنها لم تكن يومها بلدا، كانت تلك الصحراء القاحلة الماحلة التي ليس فيها نبتة وليس فيها زرع ولا ماء وليس فيها أحد على الإطلاق. إذن فتكون بلدا حيث تكون آمنة، ولا بلد إلا أن تكون آمنة، ولا بلد إلا بالأمن. ولذا قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، فدعا دعوتين لا دعوة واحدة: تكون الصحراء بلدا وتكون آمنا. وآمنا صفة للبلد، واللغويون يقررون أن الصفة لا تفارق الموصوف أبدا، تلازمه، فتصبح بلدا وتكون بلدا حيث تكون آمنة، ولا تكون بلدا يوم لا تكون آمنة. ولذا قال: اجعل هذا بلدا آمنة. وفي الآية الأخرى يقول: رب اجعل هذا البلد آمنة. فما الفرق بين الآيتين؟ تدبروا، فما الفرق بين الآيتين؟ تفهموا وتفقهوا. في الثانية يقول: رب اجعل هذا البلد، فصارت إذن بلدا. إذن فهذه ليست الدعوة الأولى، إنما هذه دعوة ثانية من إبراهيم بعد أن صارت بلدا وصارت مكة، فيدعو لها إبراهيم دعوة ثانية بالأمن، دعوة ثانية بالأمن يقدمها على سائر الدعاء فيقول واجنبني وبني فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. يقدم دعاء الأمن ودعوة الأمن على كل الدعوات. نعم، على كل الدعوات يقدم دعوة الأمن. وانظر كيف يقول رب اجعل هذا البلد آمنا، يأتي باسم المصدر الذي يفيد الثبات الذي يفيد الاستقرار. أريد يا ربي آمنا أبدا، آمنا دائما، لا يتخلف عنها الأمن لحظة واحدة. وعندما أقول الأمن فأنا أقول الإسلام، لأن دعوة الإسلام ليست دعوة قتل، وليست دعوة إرهاب، وليست دعوة تخويف، إنما هي دعوة أمن. ولذا ثمرتها الكبرى العظمى هي الأمن. فقال ليتمن الله هذا الأمر، ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله. آمن في طريقه، آمن في نفسه، آمن في ماله، آمن في ليله، آمن في نهاره، آمن في طعامه، آمن في نومته، آمن في كل شيء. لا يخشى إلا الله، لا يخشى إلا الله. كل هذا الأمن من صنعاء إلى حضر موت، أيام وليالي طويلة مسيرا وركوبة آمنة. هذه ثمرة دعوة الإسلام. فجاء الإسلام للبشرية أمنا وأمانا، حتى أنه ليلقي بظلال الأمن على الطائف، وأي بلد كانت الطائف يدخلها بدعوة الإسلام فيقال له أما وجد الله إلا أنت يا محمد؟ فيقول له الثاني أنا أمرت ثياب الكعبة. إذا كان الله قد بعثك من تكون أنت؟ فيقول الثالث أخرج من ديارنا. ترضى؟ ترضى من الطائف ولا أمان ولا أمن. والصبية يضربونه حتى لم يأمن الصبية الصغار الأبرياء الأطفال الذين لا ذنب لهم ولا جريمة، فيضرب ويؤذى تسيل دماؤه ويجلس باكيا يرفع نجواه وضراعاته إلى الله، وملك الجبال يأتيه. أقول ملك الجبال إخوة الإسلام، وملائكة ربي شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم. وملك الجبال يومها بأمرك يأتمر، أيها النبي الرسول، أيها المعذب المضطهد، أيها المضروب المأذي، فلتقل يا محمد قولتك في الطائف، بل قولوا أنتم هذه بلد تستحق مسحة أمن، بلد عذبت نبيا، بلد طردت رسولا، بلد أرصدت الصبية ضربا لخلق لأخيرة خلق الله، ومع ذلك يؤمنها كل الأمن حتى في مستقبلها. ويقول لو شئت يا محمد لا تكون طائف بعد اليوم، تكون بين الجبلين ذكرى وعظة وعبرة. فما أنت قائل أيها الرسول الكريم؟ ألا تنتصف وربك عدل؟ ألا تنتقم وربك جبار منتقم؟ ألا تنتصف؟ ألا تنتقم؟ إنها الطائف يا محمد. فيلقي عليها ظلال أمن يقول لملك الجبال ارفع يدك ارفع يدك عن الطائف لتأمن آمنة لعله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وانظر يقول لعل ولعل للترجي. هذا كل الأمن لمؤمن واحد في الأصلاب يحفظ الله قرية لا تستحق مسحة أمن. وأختها مكة، مكة التي عذبت نبيا ما لم يعذب نبي ولا رسول في التاريخ، في نفسه توضع قذارة الذبائح على ظهره وهو يصلي، في أهله ينخسون الجمل تركبه فاطمة أو تركبه أختها فتقعد وهي الحامل، في أصحابه يمر على المعذبين منهم فيقول صبرا لا أستطيع لكم منعة ولا دفعة، حتى قال الله وأنت حل بهذا البلد، حلال الدم والعرض والمال وكل شيء. وأي بلد هي مكة التي كانت تؤمن الحجر، تؤمن الحجر والشجر، بلد أمان لا يعضد شوكه، بلد آمن لا تلتقط لقطته، بلد يأمن فيه القاتل، إلا أنت يا محمد لست بآمن. يعذبون يحمون الحمام ويعذبونه، يحمون الشجر ويضربونه. مكة ثم ماذا؟ ثم ماذا يدخلها فاتحا منتصرا والرؤوس بين يديه منكسة، ويقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون خيرا أنت محمد صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم والكريم لا ينتقم، الأخ الكريم وابن الأخ الكريم، وما جاء ذبحا للبشرية ولا قتلى. الأخ الكريم وابن الأخ الكريم، ولك في مكة ذمة ورحم. الأخ الكريم وابن الأخ الكريم لا يعامل الناس على وفق قاعدة العربي الجاهلي القديم، ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. صفتك في التوراة يا محمد تعفو عن السيئة، صفتك في التوراة يا محمد لست بفظ ولا بغليظ، صفتك التي نعلم أنك تقابل الإساءة عفوا وإحسانا. فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم، فيقول من دخل داره آمن، من دخل الكعبة آمن، من دخل دار أخيه آمن، من دخل دار أبي سفيان آمن، كل هذا الأمن والأمان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت لم تأمن فيها يوما، أنت لم تأمن فيها يوما، لم تأمن فيها يوما مصليا، ولم تأمن فيها يوما يا رسول الله في أهلك وولدك، في أهلك وولدك. ألا تذكر ذلك اليوم، يوم أن جاء أبو جهل يضع قدمه على رأسك الشريفة، كادت عيناك تبرزان، وعقب بن معيط يضع قذارة الذبائح على رأسك وأنت تصلي يا رسول الله، وتخنق حتى تتساقط شعيرات لحيتك. ألا تذكر هذا؟ ألا تذكر المعذبين المضطهدين من أصحابك؟ من عذبوا سمية، من عذبوا ياسر وعمارا، من عذبوا بلالا وصهيبا. ألا تذكر المعذبين من أصحابك؟ تعطيهم كل هذا الأمن والأمان وأنت لم تأمن في جوارهم. بل يذهب بدعوة الأمن إلى ما هو أبعد، إذ كان يوما نائما إلى ظل شجرة مستريحا فاخترط الرجل سيفه، أخذه واختطفه من بين يديه يقول: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال له: الله. فيسقط السيف من يد الرجل، كلمة تحرك الوجود كله، فقال: الله. فسقط السيف فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول له المسكين الواجف الخائف: كن خير آخذ، كن خير آخذ يا محمد، وذلك الظن بك. هذا ما علمناك، هذا ما علمناك رحيما كريما، وما أرسلك الله إلا رحمة للعالمين، ما أرسلك هدما، وما أرسلك قتلا، وما أرسلك إرهابا. فيأخذ السيف، فقولوا لي بربكم: أهذا رجل يستحق منه مسحة أمن وأمان؟ القاتل هذا، القاتل الذي كان قبل دقيقة واحدة قد جعل السيف على رقبة رسول كريم هو محمد صلى الله عليه وسلم، أو مثله يستحق أمنا وأمانا؟ والقاعدة تقول: على الباغي، على الباغي تدور الدوائر. ولكنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء رحمة وأمنا وأمانا للعالمين، ويسكر الأمن حيث يسكر الإسلام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإسلام، الإسلام الذي يقول في ذهبية من آياته، وكل آياته ذهبية: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا دين الله، هذا كتاب ربي الذي أؤمن وأقرأ وأرتل، هذا كتاب الله ما تفهمون. يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هكذا يقول الإسلام، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذه علاقة الإسلام بالآخر، وليست علاقته علاقة تهديد وإرهاب وتخويف وقتل، إنما يقول للآخر: لك عندنا من حق البر والإقساط، حتى أنه لا يجعل الآخر قسما وصنفا من أصناف الزكاة مستحقا، فيقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، حتى يعد المؤلفة قلوبهم. والمؤلفة قلوبهم قوم لا يؤمنون بزكاة فيأكلون منها، قوم لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم فيستحقون من أرزاق أمة محمد قسما ونصيبا، قوم رفضوا القرآن فتنزل فيهم آيات القرآن شبعا وكفاية وإطعاما، فتقول: والمؤلفة قلوبهم أطعموهم ولا تجوعوهم. بل يذهب الإسلام إلى ما هو أبعد ويقول: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فيجعلها زوجة، زوجة تحت مسلم، والمسلم الزوج خيركم، خيركم لأهله، والمسلم الزوج خيركم، خيركم لأهله، هذا هو المسلم الزوج، والمسلم الزوج. هو الذي يحمل وصية النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: استوصوا في النساء بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، عوان عندكم، فيجعلها زوجة. والزوجية علاقة ماذا؟ علاقة احترام، وعلاقة توقير وتبجيل، وعلاقة ود، وعلاقة إكرام، وعلاقة إكرام. هذه الزوجية في الإسلام، فيجعلها زوجة لها من حق الإكرام ما لزوجة مسلمة أخرى تكون. بل يذهب الإسلام إلى أبعد من هذا في علاقته الآخر، فيقول الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام، يطعمون مضارعة تفيد الاستمرار وعدم الانقطاع، يطعمون مضارعة تفيد التجدد. ويقول الطعام يعني كل الطعام من جنس ما تأكل يأكل أسيرك، لا تستأسر دونه بلحم ولا بفاكهة، ولا تلقي إليه كسرة خبز عفنة ليأكلها. إنما القرآن يقولها شرطا، يطعمون الطعام، واستخدم لفظة الإطعام لأن فيها معنى التلذذ، لفظة الإطعام لأنها من الطعم أخذت، والطعم فيه معنى التلذذ، فأطعموه خير طعام. من يا رب؟ تقول الأسير: أليس الأسير قبل دقائق معدودة هو القاتل المحترف؟ أليس الأسير قبل ثوان معدودة هو الذي أراد قتلي؟ أليس الأسير قبل دقائق معدودة هو الذي رفع علي كل سلاح؟ لكن إذا صار بين يدي أسيرا فذلك شأن آخر. والشأن الآخر: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. بل يذهب الإسلام إلى ما هو أبعد، أبعد لتنزل آية من القرآن تصلح أن تكون وثيقة، وثيقة دولية في حقوق الإنسان، قبل أن يعرف العالم، لا أقول حقوق الإنسان، قبل أن يعرف العالم الإنسان. تنزل آية تقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. تعلمون في أي رجل نزلت هذه الآية؟ هل نزلت في أبي بكر دفاعا عنه؟ أبدا. هل نزلت في عمر تنتصف له حقا؟ أبدا. هل نزلت في علي، في عثمان؟ إنما نزلت في يهودي. يا محمد لا تكن خصيما لليهودي، يا محمد اليهودي مظلوم، يا محمد اليهودي اتهم ظلما بالسرقة، يا محمد انصف اليهودي، يا محمد اعدل في اليهودي. يا رب انه اليهودي الذي قلت فيه: لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. انه اليهودي الذي قلت فيه: يا رب ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إنه اليهودي الذي تقول فيه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يهودي ينصف في دولة الإسلام، ينصف هذا الإنصاف. يهودي حق بين يديه بأمر ربي، والله يعاتب نبيه فيه ويعاتب الوجود فيه، مع أنه الموصوف في الآيات الخائن ولا تكن للخائنين، ولكنه وإن كان خائنا فإنه هاهنا مظلوم، فلا يؤخذ بجريمة خيانته ولا يؤخذ بذنب سابق، إنما هاهنا مظلوم. وتنزل الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا لي نصا من هذا في كل الدساتير والمواثيق الدولية دفاعا عن يهودي. القرآن ينزل، بل ويذهب إلى أبعد من هذا. وابن عمرو طالما ذبح الشاه فيسأل قبل أن ينتقم منها أو قبل أن يأخذ منها لقمة، يقول: أعطيتم جارنا اليهودي؟ فليس رسول الله وحده، إنما أصحابه منه، نعم منه، بل إلى صلاح الدين الذي يؤمن 70,000 رجل من أهل القدس كانوا قبل قليل سيوفهم في صدر صلاح الدين ورماحهم تصوب إليه، فلما دخل فاتحا منتصرا يلقي على القدس الأمن والأمان، بل وماذا؟ ويفديهم من ماله، يقدم لفقرائهم الفداء من حر ماله، يفتديهم. هذا هو الإسلام والآخر. فلم يأتي الإسلام ذبحا ولا قتلا ولا تشريدا ولا إرهابا، إنما جاء يؤمنه، إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أذى ذميا فقد أذاني، فقد أذاني. أنت يا رسول الله ويقول أذى، وقوله أذى ذميا يعني كل أنواع الأذى، ولو كان أذى القول، ولو كان أذى الكلمة، ولو كان أذى الإشارة، فيعد ذلك إزاء لشخصي هو، يضمن لهم حقوقهم كاملة وافية بنفسه، ويضع لهم عهدا قديما عليه صك النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: من أذى ذميا. بل يقول في رجل خرج على أمته لا يتحاشى في القتل برا ولا فاجرا، ولا يفي لذي عهد عهده، يقول: فليس مني ولست من، ليس مني ولست من. بل يقول: من قتل معاهدا لم يرح ريح الجنة، لم يرح ريح الجنة، وريح الجنة لا يكون على بعد مسيرة 40 عاما، أو كما قال: هذا هو دين ربي، وهذا هو قرآنه يتلى عليكم، وهذه كلمات نبيه ذهبية منيرة، هذا هو الإسلام الذي أعرف. فلا يكون ما كان وما حدث إسلاما أبدا، لأن الإسلام كتاب ربي، ولأن الإسلام هدي نبيي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فكما قال: ليس مني ولست منهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم على هذا النبي الأمين الذي جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين، مبعوثا من لدن ربه رحمة للعالمين. صل اللهم على قائدي وقدوتي وحبيبي وإمامي، صل اللهم على هذا النبي الأمين، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين المباركين من بعده، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يطول الحديث إخوة الإسلام، ويطول حقا وجبا، نعم يطول حقا وجبا، هذا اليوم يطول حقا وجبا لمصيبة على الأمة دخلت وباسم الإسلام ارتكبت وبدعوى الجهاد كانت. ولكن دعوني أقول لماذا؟ لماذا إخوة الإسلام؟ وهذا سؤال يسأل، ما الذي صنع فينا هذا المصاب؟ وما الذي نكب الأمة هذه النكبة؟ نكبة لماذا؟ وعلينا أن نفتش ونطلب أسبابا حتى لا تذهب العبرة والعظة فيكون اليوم كالأمس ولا تتبدل الأرض تحت الشمس وتكون الليلة كالبارحة. نعم، فأين الأسباب؟ على رأس هذه الأسباب هو الجهل إخوة الإسلام، والجهل هو الذي يصنع كل مصيبة. نعم جهل، وأي الجهل أن يكون الإنسان جاهلا بربه، جاهلا بنبيه، جاهلا بكتابه، جاهلا بقرآنه، جاهلا بسنة نبيه، جاهلا بالجهاد. أي الجهل هذا؟ لست أجد جهلا أعظم منه، ولست أجد جهلا أخطر على الأمة منه. ولذا انظروا، الجهل يصنع قتلا. لما جاء القاتل الذي قتل 99 نفسا، فجاء يطلب عالما فدلوه على راهب، والراهب جاهل، والراهب جاهل وإن كان عابدا متنسكا، ولكن العلم شأن غير شأن العبادة. فقال له: هل لي من توبة؟ فقال: قتلت 99 نفسا وتقول هل لي من توبة؟ ليست لك توبة. وأي جهل أعظم من هذا الجهل؟ يجهل أن ربه تواب، يجهل أن ربه غفور، يجهل أن ربه رحيم، يجهل أن ربه ينزل إلى السماء الدنيا ليتوب على مسيء الليل، بل ويناديه: ألا من مستغفر فاغفر له. يجهل أن ربه يبسط يديه صباح مساء ليتوب كل أحد ليلا تاب أو نهارا. يجهل أن ربه فتح باب التوبة إلى يوم القيامة لا يغلق. يجهل أن ربه قال في محكم آيات تنزيله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يجهل أن ربه قضى قضاء أن رحمته تسبق غضبه فأفتاه جهلا فقتله. قتله بالجهل، وقتله نتيجة الجهل، وقتله سبب الجهل بسبب الجهل. وهكذا الجهل يصنع في المجتمع قتلا وإرهابا. ولذا لما دل على عالم وسأل عن أعلم أهل الأرض قال: ما يمنعك؟ ما يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك أيها الرجل بأرض السوء. وهذه فتوى العلم، والعلم فيها دليله مؤيد مؤكد، لأنه وضع يده على السبب. السبب تلك الأرض التي تسكنها، إنها أرض السوء، فاطلب أخرى فيها من عباد أتقياء تكون معهم. ومجاليس الصالح ليس كالجليس السوء، فاطلب أرضا أخرى فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب الرجل تائبا إلى ربه. أرأيتم إلى العلم؟ قدم إلى الجنة تائبا. أرأيتم إلى العلم؟ قدم إلى المجتمع أمنا، لأنه خلص مجتمعا من شر قاتل. قتل 100، والذي يقتل 100 لا يتورع عن قتل 1000. وقد رأيته يقتل لكل سبب ولأتفه سبب، قيل له: ليست لك توبة، فقتله. هو رجل يقتل لأي الأسباب؟ لأتفه الأسباب، لكل الأسباب. وهكذا قدم العلم للمجتمع أمنا. نعم، إنه الجهل، الجهل الذي نقدمه لأبنائنا لشبابنا في مناهج تعليمية متردية، لا تصنع طالب علم، لا تصنع مؤمنا فاهما لدينه ولا لإيمانه. مناهج تقدم الإنجليزية لزاما ووجوبا ودراسة على الدين، وتجعل الدين آخر منهج، وتجعل الدين مادة لا رسوب فيها ولا نجاح، وكأنه لا مشكلة أن يرسب شاب في الدين. وأنا أنقل لكم مأساة، وتعلمون أن عملي هو التدريس، فإن نفرا كثيرا كثيرا من أبنائنا الطلاب ما استطاعوا أن يحصلوا درجة النهاية الصغرى في مادة الدين، بينما إذا نظرت في الإنجليزية فهم على آخر درجة وتمام درجة، بل لو كانت فوقها درجة لحصلوها، بينما إذا نظرت في الرياضيات لوجدتهم أكثر الناس وأشد الناس فهما لها. فإذا كنا نؤخر الدين نجعله زيلا ونجعله مادة الرسوب لا مادة النجاح، ونجعله مادة الاختيار لا مادة الإلزام، فمتى يفلح أبناؤنا؟ إنه الجاهل الذي نقدمه، ونقدمه من فوق المنابر أيضا، نقدمه من فوق المنابر في صورة دعاء لا يعيشون عصرهم، ما زالوا يخطبون الناس خطبا صفراء من أوراق بالية عن قنصوه الغور، يخطبون ويدعون للملك المؤيد فلان ابن فلان، ما زالوا هناك خارج عصرهم وخارج الزمان. لا يقدمون للناس كلمة واقع، ولا يقدمون للناس مشكلة يعيشونها. وآخرون من أشكالهم وصورهم هم أخطر، هم الذين صعدوا على المنابر بدعوى الشجاعة وبدعوى ماذا يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله، فقدموا من فوق المنابر فتنة، وقدموا من فوق المنابر إثارة، وقدموا من فوق المنابر بلبلة، وقدموا من فوق المنابر خروجا على ولاة الأمر، وقدموا من فوق المنابر تكفيرا، وقدموا من فوق المنابر كل هذا. وهؤلاء هم وقود كل فتنة، وقود هؤلاء الذين سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بئس خطيب القوم أنت، ويا ويل الأمة من أمثالهم. زرعوا فيهم التكفير باسم معرفة الإسلام والعقيدة، وأخذوا بزمام الشباب وأيديهم إلى التفجير باسم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وآهم من تصدر الأحداث وتقدم الأغمار، والفتنة وقودها شباب أيضا، فأولئك سر الفتنة، سر الفتنة أولئك الدعاء الذين وللأسف نمجدهم يوما ونعظمهم آخر. وإذا قام فينا داعية حق يتكلم بكلام عاقل ألصقت به تهمة خيانة، وتهمة عمالة، وتهمة جبن، وتهمة تخلف ورجعية، وتهم كثيرة. إنما الداعية الحق عندنا ذلك الشجاع الذي يرتقي المنبر ليشتم، ذلك البطل الذي يرتقي المنبر لينقذ، ذلك البطل الذي يرتقي المنبر ليفتن، هذا هو الشجاع البطل. يا ويل الأمة من أمثال هؤلاء. وقود الفتنة وهم الذين قال فيهم أئمة العلم القعادية، الذين يزينون للناس شرا ثم لا يباشرون هذا الشر بأيديهم، فهم قدوتهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي صنع فتنة الإفك، ولكنها لم تطوله، لم تطله، ما طالته فتنة الإفك، بل قال الله: والذي تولى كبره ورّت الناس وجلس هو في بيته آمنا. وأولئك كثير كثير كثير يورثون الناس في شر الدماء ثم ينفض أحدهم يديه منها. نعم، هؤلاء هم وقودها، وقودها إخوة الإسلام، وقود الفتنة، وهم من يصدق عليهم المثل العربي: أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. فما هم إلا جعجعة قوم لا ترى منهم شيئا على الحقيقة. وحقيقة دعوة الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي احسن. هذا هو، هذه دعوة ربي وهذه الحكمة. فأين الداعية الحكيم؟ صوته ضاع، ضاع في هذه البلبلة. نعم، هذا سبب آخر. وسبب رابع إخوة الإسلام، وهو أشد وأخطر على الأمة، أولئك العلامنة العلمانيون الذين يريدون بالبلد أن تخرج من الإسلام كله ومن الدين كله، وأن يبقى الدين هناك دروشة في المساجد، رجل يسبح ويهز رأسه على مسبحة، هذا هو الدين الذي يريدون. أما أن يخرج رجل على الناس بعلم وفقه وبلحية وخميس، فهذا إرهاب وليس بدين. أولئك العلامنة الذين اليوم جعلوا من كتاب البخاري مطعنا، هم سر الفتنة أيضا، لأن القاعدة تقول لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فإذا طلب أقوام أن نخرج من الدين أفرغوا وأفرخوا منهم أقواما، أفرطوا، والتفريط قابله إفراط. ولذا قال في الخوارج: يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، والتفريط يصنع إفراطا. ولذا قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالعلمانية هم سر هذه الفتنة أيضا، العلمانيون العلامنة، لأن هذا الإفراخ لا يكون إلا ردة فعل. ولذلك ما تجد فرقة خرجت في الإسلام إلا وتخرج فرقة مضادة لها على أثرها. فلما خرجت فرقة القدرية تقول: لا قدر، والله لا يعلم أفعال خلقه قبل فعلها، خرجت على أثرها فرقة تقول بالجبر، وهي ضدها تماما، أن العبد لا فعل له وأن الفعل لله. فأولئك قالوا بالجبر، وآخرون قالوا بالقدر. والمرجئة لما خرجت، والمكفرة لما خرجوا، خرج على أثرهم المرجئة. وهكذا لكل فعل رد فعل. نعم، وهذا سبب رابع وهو أخطرها. وسبب خامس هو ضياع الولاء لهذه البلد. الولاء، ولتعلموا أن الولاء للبلد دين، إذا لم يكن ولاء عصبية وقومية، إذا كان ولاء حب للمكان الذي تعيش فيه، وولاء حفظ حقوقه لمن هذا المكان ولمن هذه الأرض من يد عليك. ولكن الولاء ضاع، ضاع من قلوب شبابنا، وفما هم من ولاء الأرض ولا هم من ولاء المكان. لذلك لا عجب أن يخربوا وأن يقتلوا وأن يفتنوا. الولاء دين. ولذا قال: إنك لأحب بقاع الأرض إلى الله، وإلى نفسي أحبها أرضا، وأحب المدينة أرضا. ويجب أن تحب مصر كذلك أرضا، كما تحب مكة، كما تحب المدينة، لأن هذا دين ربي وفرض ربي الذي تلوته عليكم تلاوة ظاهرة. ولكن يضيع الولاء. ولماذا يضيع الولاء إخوة الإسلام؟ لماذا يضيع الولاء من قلوب شبابنا؟ باسم الولاء للدين والعقيدة يضيع الولاء للقوم وللوطن، وما هما متعارضان متضدان، حتى يذهب أحدهما بوجود الآخر، إنما هما خطان يلتقيان يتوازيان. ثم ماذا؟ قتلوا. ولماذا قتلوا؟ قتلوا، ومن قتلوا إخوة الإسلام؟ قتلوا قوما جاءوا إلى بلادنا، وإن جاءوا إلى بلادنا سياحة فهل يقتلون؟ وعهد الأمان والزمة ثابت بما دخلوا ديارنا، يصدق عليهم قول ربي: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ليذهب إلى بلده آمنة، أبلغه مأمنة. ولماذا نصنع من ذلك فتنة ولا نجعل من ذلك نعمة؟ يأتون إلى ديارنا، فهل لا أريناهم إسلامنا؟ فهل أسمعناهم قرآننا؟ فهل دعوناهم إلى دين ربنا سبحانه؟ وشبابنا الذي يسافر إلى بلاد الغرب يدعى ليل نهار إلى ملل فاسدة ونحل باطلة، حتى أخبرني من أخبرني صادقا أن المرأة كانت تقف خلف الباب تسمعه كتابها المقدس الذي تؤمن به. لما أبى أن يدخلها داره وبيته فإذا بها تجلس من وراء الباب مصابرة تدعوه إلى دينها. فلماذا لا نجعل من السياحة باب دعوة؟ نستقبل السياحة ببسمة الإسلام التي أمر بها رسول الله، ونسمعهم الكلمة الطيبة التي جعلها صدقة، ليصدق علينا قول ربي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، لنكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في كتابه الكريم، حيث قال في سنته البيضاء المحجة، قال لئن يهدي الله رجلا على يديك، لئن يهدي الله رجلا على يديك خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. ولا ينبغي أن نقف عند هذا فنقول جاءوا لبلادنا عراة، جاءوا لبلادنا مخمورين، فهم يعلمون، لا يعلمون، فهم يجهلون، فلماذا لا نعلم؟ ولماذا لا نرشد؟ ولماذا لا ننصح؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الرجل يقول يا رسول الله إذن لي في الزنا، فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرك له بقدمه فقال اخرج حيث لا تعود، وإنما قال له كلمته الطيبة، أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ لعمتك؟ لخالتك؟ فكيف خرج الرجل من عنده؟ من عنده خرج الرجل وما أبغض شيء إليه إلا الزنا، فأبغض الزنا الذي كان يحب، وكره الزنا الذي كان يريد بهذه الكلمات الطيبة النبوية الناصحة. فلماذا لا نجعلها باب دعوة؟ قتلوا وفجروا باسم الجهاد، وما ذلك بجهاد؟ فالجهاد في حقيقته كما قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فقط الذين يقاتلونكم، أما وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، أما إن مدوا أيديهم مصافحة فمد إليهم يدك مصافحة. ولذلك لما ذهب إلى مكة وعرضت عليه خطة الأمن والأمان في الحديبية قبلها، يوم أن رفضها أقوام وعدها الإسلام فتحا مبينا فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حقيقة الجهاد أنه دعوة، دعوة لا قتل. حقيقة الجهاد الذين يقاتلونكم لا المسالمين لا الموادعين، إنما المسالمون الموادعون، يقول الله فيهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ثم ختاما أقول الذين وصفوا الدواء للأمة فقالوا بأن الدواء هو تجفيف المنابع بإلغاء الدين وتأخيره، لأن الدين هو الذي يصنع القتل، لأن الدين هو الذي يصنع الإرهاب. الذين قالوا لنا هذا أو آخرون أرادوا أن يقدموا إسلاما آخر غير الذي نعلم باسم الإسلام المستنير. وما الإسلام المستنير؟ إسلام لا حرام فيه وكل شيء مباح، لا حجاب وإنما الحشمة، لا صلاة والدين في القلب، لا حرام فيه، هذا هو الإسلام. لماذا دائما إخوة الإسلام يكون الداء عندنا أو الدواء عندنا هو نفس الداء؟ نعم، كأننا نريد أن نداوي مرضانا بالخمر. نعم، بالخمر، والعلمنة خمر تخمر الرؤوس وتميل بها ميل المخمور المسطول، فنجعل العلمنة هي الدواء بإلغاء الدين كله. لماذا؟ لأن الذي قتل متدين لا تحسبوه على الإسلام. وإياكم أن تأخذوا أمة عظيمة بجريرة واحد. هذا دين؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ واحدا بجريرة شعب في الطائف، الطائف كلها أجرمت، ومع ذلك لم يأخذ تلك النسمة التي في الأصلاب بجريمة من؟ أبائهم. فكيف تريد أن تأخذ شبابا مؤمنا دينا تقيا بجريمة واحد منهم وتطلب إلغاء الدين؟ إن العلمنة تصنع تطرفا أكثر وأشد. واقرأوا تاريخ أوروبا المتعلم لتعرفوا الحقيقة. ثم أقول أخرى إخوة الإسلام، وهذه الأخرى، هل المشكلة أمنية أم دعوية؟ فإن كان الأمن هو العلاج، لكن الدعوة هي الوقاية. نعم، هي الوقاية الدعوة، ويقولون الوقاية قبل العلاج. فلتكن الدعوة إذن إلى فكر سليم، وإلى عقيدة مستقيمة، وإلى توجيه نبوي، وإلى مثل هذه النصوص، وإلى حقوق أهل الذمة، وإلى معرفة حقوق المعاهدين. فلتكن الدعوة إلى الإسلام المصفى الذي ليس فيه هذه الشوائب ولا الدواخل. بهذا تحل المشاكل. وتحول العرب، العرب الهمج الذين كانوا يقتل بعضهم بعضا، وفي معركة عربية واحدة لأجل دابة هي البسوس قتل العرب من أنفسهم مليونين. ولكن لما جاء الإسلام قال فأصبحتم بنعمته إخوانا. الدين هو الذي يصنع الأخوة، الدين هو الذي يصنع الأمان، الدين هو الذي يقدم البشرية السلام. وما اسمه الإسلام إلا أنه دعوة سلام. اللهم أمننا في أوطاننا وانشر الأمن في ربوعها. اللهم أمننا في أوطاننا وانشر الأمن في ربوعها. اللهم كف أيد الظالمين عن بلادنا. اللهم كف أيد الظالمين عن بلادنا. اللهم كف أيد الظالمين عن بلادنا. اللهم إنا نسألك عقيدة مستقيمة، ونسألك هديا نبويا سليما، ونسألك خلقا إسلاميا قويما. أنت ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإسلام، أطلت عليكم فوق المعتاد كثيرا، فأرجو في ذلك عذرا. والأمر كما قلت لكم إنما هذا رزق ربي، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.